الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا جل علاه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وصح الحديث فيما رواه الترمذي والبيهقي والإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أصحابه أو قال: كنا في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: قد نزل في الذهب والفضة ما نزل، فلو علمنا أي المال نتخذ أو أي المال نتخذ. فقال عمر رضي الله عنه أرضاه: أنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيره رضي الله عنه وأرضاه وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه وأنا من خلفه، أي ثوبان. فقال: يا رسول الله، قد نزل في الذهب والفضة ما نزل، فأي المال نتخذ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة. وعند أبي داود رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لها: لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتموا. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم. فلما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كبر على أصحابك هذه الآية، فأي المال نتخذ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخير ما يتخذ المرء، خير ما يتخذ المرء زوجة صالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت، وعند ابن ماجه وإذا أقسم عليها أبرت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، كما تعودنا في لقاءاتنا مع كتاب الله ومع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف مع الآية ومع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يستقبلون القرآن، وكيف يستفهمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يبين لهم رسول الله البيان الشافي الكافي الوافي. أما عن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم، فتتخيل معي من خلال هذه السياقات كيف كانوا يتلقون القرآن وهو ينزل غضا طريا، حتى نقارن بينهم وبين حالنا ونحن نسمع القرآن ليل ونهار، ليل نهار، ونردده ونسمعه كثيرا، ولكن هناك فرق بين قلوب وقلوب، وعقول وعقول، وبشر وبشر. إنهم أصحاب رسول الله، إنهم صفوة الخلق بعد الأنبياء، اختارهم الله لصحبة نبيه محمد، اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واختارهم الله لنشر دعوة الحق ولنصرة دين الحق، ولم يكن ذلك إلا عن استقبال حقيقي لكلام الحق تبارك وتعالى جل شأنه. تنزل الآيات ولا تمر مرورا عابرا، ولا تمر على القلوب والعقول مرورا عابرا، وإنما يتفاعلون معها ويستقبلونها على أنها ضياء ينير الطريق، وأنها حق لا بد أن يقام في القلوب والعقول وبين الخلق. هكذا يستقبل القرآن، وهكذا كان الأصحاب رضي الله عنهم، وهكذا كل من يفهم، وكل من يريد أن يكون ممن يفهم. كيف يستقبلون القرآن؟ يعبر في حديث أبي داود، وإن كان فيه ضعف في روايته، لكن يعبر كبر ذلك على أصحاب رسول الله حتى اغتموا، إذا كان اتخاذ الذهب والفضة مسؤولية، وإذا كان اتخاذ الذهب والفضة يحذر منه القرآن، وإذا كان اتخاذ الذهب والفضة إنذار لمن يتخذه. هم فهموا ذلك، فهموا أن الآية تحذير من اتخاذ المال عموما، والذين يكنزون الذهب والفضة، إذن ماذا نتخذ؟ فلما سمع ذلك عمر، ومن هو عمر؟ أوضح الناس رؤية، وأقواهم حجة، وأقدرهم على الفقه والفهم. ربما استشعر عمر أن الأمر ليس فيه حرج في اقتناء الأموال، ولكن هناك أحكام لابد أن تفهم حول هذه الأموال، فقال أنا أعلم لكم ذلك، أنا أفرد عنكم، أعلم لكم ذلك بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يذهب عمر ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستبين الأمر وتتضح المعاني، فلا يعقل أن الله يحذر الناس من جمع المال، والدنيا لا قوام لها إلا بالمال، وصلاح الدنيا يكون بالمال، أموالكم التي جعل الله لكم قياما تقوم بها الحياة، ولا تفش حياة بغير مال، إنما كيف نتعامل مع هذا المال هو هذا المقصود، وهذا هو الذي يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في رواية أبي داود حين سأله عمر رضي الله عنه وأرضاه، يا رسول الله، قد كبر على أصحابك ما نزل في الذهب والفضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا لتطيب به أموالكم. إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا لتطيب به أموالكم، ولم يفرض الميراث إلا ليكون لمن بعدكم. إذن كسب المال ضرورة، وفرض الزكاة مصلحة، وتشريع الميراث مصلحة أيضا. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للأمة من خلال عمر، قال لعمر وعمر قال لأصحابه وأصحابه يروون لنا هذا ونسمع هذا من بيان محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا لتطيب أموالكم. أي أن الله فرض الزكاة وفرض الميراث لكي تكسب المال ثم تخرج الزكاة، فكيف تخرج الزكاة إذا لم يكن لك مال؟ وكيف تنزل قسمة الميراث في القرآن إذا لم يكن لك مال؟ إذن الإسلام لا يحرج عليك في جمع المال، ولكن يقنن لك كيف تجمعه وكيف تستخدمه. الإسلام يقنن لك كيف تكسب المال من وجهه الحلال، ثم بعد ذلك يقلل لك كيف تنفقه وكيف تستخدمه. إذن الله فرض الزكاة وفرض الميراث، والزكاة والميراث لا يتأتيان إلا من مال. إذن كسب المال لا حرج فيه، وفهم الأصحاب لم يكن على المستوى، وإنما فهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. بل قل إن الأصحاب من شدة حساسيتهم في تعاملهم مع أحكام القرآن وأحكام الإسلام كانوا يحتاطون لدينهم في كل دقيقة وصغيرة وكبيرة، يسألون عنها حتى يعيشون في هذه الحياة على بينة من أمرهم، لا تخالفون أمر الله ولا تأتى منهم ما يغضب الله في أفعالهم كلها في شؤون دنياهم أو في عبادتهم مع الله، رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة الأحباب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج في كسب المال، لا حرج في كسب المال. وإذا كانت الآية والحديث ذكر فيها الذهب والفضة، فالأمر يندرج وينسحب على كل الأموال التي نقتنيها طالما كانت من وجه حلال فلا حرج، ولكن فيها حقوق لا بد أن تؤدى، فهي لا تطيب إلا بالزكاة. فمن لم يخرج الزكاة خبث ماله، من لم يخرج الزكاة خبث ماله، من لم يخرج الزكاة خبث ماله. لأن إخراج الزكاة معناها أنك تعطي حق الله، ولأن إخراج الزكاة معناها أنك تعطي حق المحرومين والفقراء والمساكين والمستحقين. فإذا لم نخرج الزكاة على وجهها الأكمل، وإذا لم تنفق الأموال في وجوه الخير، فقد اختلط مال الفقراء والمساكين والمحرومين والمحتاجين، اختلط بمالك، فأصبح المال خبيثا لا تستحقه كله، ففيه حق الله وفيه حق الناس. ولا يطيب المال حتى تخرج هذه الحقوق، فإن أخرجتها فقد طاب، فإن طاب نفعك الله بما بقي منه وبقى لك فيه فتأكله فينفعك صحة في جسدك وجسد أولاد، وتنفقه فيبارك لك فيه. أما لو اختلطت به الحقوق فأصبح خبيثا لا ينتفع به الجسد ولا يبارك فيما تنفقه منه. لأن الحقيقة والواقع والعقل والمنطق يقول إنما جعلت الأموال لتنفق لا لتدخر. المال وسيلة، ما قيمة المال إذا كان في بيتك أو جيبك؟ إنما قيمة المال حين تخرجه، قيمة المال ومنفعته حين يخرج من يدك. وقالها سيدنا علي: أعلم أنك لا تنفع حتى تخرج من يدي. أنت لا ترتفع بالمال إلا إذا أعطيته لمن يعطيك الأرض أو المتاع أو الثياب أو الطعام. إذن إذا أنفقته أنت تنتفع به، أما إذا بقي في جيبك أو في بيتك فأنت لا تنتفع به. فما ظنك لو تركته ومت وكان كنزا مدخرا لم يخرج منه الزكاة؟ ولذلك بيّن العلماء أن الكنز المحرم الذي يعذب به صاحبه هو المال الذي لم تخرج زكاته. كل مال لم تخرج زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة، إن كان ذهبا أو فضة أو إبلا أو بقرا أو شاة يعذب بها صاحبها، تأتي يوم القيامة كأكثر ما تكون وكأثمن ما يكون، ويطرح على الأرض وتمضي عليه الأبعرة والسبع، تمضي عليه على ظهره الشياخ وتمضي على ظهره الأبقار. وصح الحديث بذلك عند البخاري. النبي يمنع الزكاة من ماله أو من إنتاجه الحيواني، يطرح على الأرض يوم القيامة وتأتي الإبل أو البقر أو الشياخ كأثمن ما تكون وكأكثر ما تكون، ثم تمر على ظهره ولا ينتهي آخرها حتى يعود أولها، أي تروح على ظهره وترجع، تروح على ظهره وترجع، تروح على ظهره. يعذب بها كما يعذب بالذهب والفضة حين يكوى عليها في نار، يحمى عليها في نار جهنم والعياذ بالله. حتى إن الأصحاب لما سمعوا هذا الحديث قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والحمر، والحمر يا رسول الله هل فيها شيء؟ الحمر فيها زكاة؟ قال: لم ينزل علي فيها شيء غير قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أركب عليها وأحمل عليها لغيرك وانتفع بها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: خير ما يتخذ المرء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرج عن أصحابه ورأى السرور في وجه عمر، لأن رواية أبي داود قالت: فكبر عمر حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا لتطيب به أموالكم، ولم يفرض الميراث إلا ليكون لمن بعدكم. فرح عمر وقال: الله أكبر، الله أكبر. لما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إن طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن طبيب النفوس محمد صلى الله عليه وسلم، وإن طبيب الأرواح محمد صلى الله عليه وسلم، وإن طبيب الأشباح محمد صلى الله عليه وسلم، وإن طبيب الأشخاص والأفراد والجماعات والأمم كلها محمد صلى الله عليه وسلم. فمن استجاب لهديه فقد صح في نفسه وعقله وقلبه وروحه وبدنه، ومن لم يستجب فقد خبث بدنه وخبثت روحه وخبثت نفسه وخبث عقله، ولم يفهم شيئا ولم ينتفع بشيء ولم يجد له عند الله شيئا. الإخوة الأحباب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب إجابة الحكيم. فرح الأصحاب حين أبيح لهم أن يكسبوا المال وأن ينفقوه على وجهه في الخير وأن يؤدوا الزكاة وأن يؤدوا ويراعوا أحكام الإسلام في الميراث من أول لحظة يفارق فيها صاحب المال الدنيا، من أول لحظة يفارق فيها صاحب المال الدنيا. حين يفارق صاحب المال الدنيا أصبح الحق لله، علموا ذلك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ليس كل الناس يجد ما عنده من المال ما يتصدق منه أو ينفق منه، فليس كل الناس عندهم الوفرة في المال. والإنسان شخصي شخصه ليس في جميع الأحوال يجد الزائد من ماله فينفقه. هذا واقع، والإسلام دين الواقع يعالج الأمور في واقعها، ودين الفطرة يأخذ المسائل من داخلها لا يأتي من خارجها في تقنين كتقنين البشر. أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ليس كل الناس عنده المال الزائد الذي ينفقه، ويعلم أيضا أن الإنسان يتقلب في أحواله، مرة له مال زائد ومرة ليس عنده مال، فماذا يفعل هذا الإنسان إن كان فقيرا أو تقلب حاله من غنى إلى فقر أو من كثرة إلى زيادة إلى نقص، من زيادة إلى نقص ماذا يفعل؟ يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول هناك أمر أهم وأعم، هناك أمر أهم وأعم، أهم لأنه لا غنى لإنسان عنه، وأعم لأن كل إنسان يطالب به. ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة، هل هذا في الإمكان؟ نعم في الإمكان، إمكان كل الناس، نعم في إمكان كل الناس. يتخذ أحدكم قلبا شاكرا، قلبا شاكرا، ومن قلب الشاكر هو العارف بنعمة الله والمؤدي لحقها خدمة لله. القلب الشاكر العارف بنعمة الله المقدر لفضل الله، يعلم يقينا وما بكم من نعمة فمن الله، ويعلم يقينا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا قلب شاكر، قلب يعلم، ولذلك لا يكون القلب شاكرا حتى يكون فاهما، ولا يكون فاهما حتى يكون عالما. فإذا كان عالما بمثل هذين الآيتين فقط، وما بكم من نعمة فمن الله، في صحتك، في بدنك، في عينك، في سمعك، في لسانك، في ذريتك، في مالك، في أهلك، في كل ما عندك هو من عند الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا هو القلب الشاكر العارف بنعمة الله المقدر لفضل الله، المقدر لفضل الله. وإذا كان القلب شاكرا كان قانعا، وإذا كان القلب شاكرا كان راضيا. والقناعة خير الكنوز، كما قيل القناعة كنز لا يفنى، والرضا خير درجات الإيمان. فإذا كان القلب شاكرا كان قانعا فكان صاحبه على غنى، وإذا كان القلب شاكرا كان راضيا وارض بما قسم الله له فكن أغنى الناس. إذن حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا عارفا بفضل الله، قانعا بنعمة الله، راضيا بقسمة الله، يكون القلب مطمئنا بالإيمان، اكتمل إيمانه، هنالك تسخر الجوارح كلها في خدمة الله، في مرضاة الله، يعيش الإنسان آمنا مطمئنا مستقرا هادئ النفس، ليس معترضا ولا ساخطا على فضل الله ولا نعمته. ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. والذكر أيسر العبادات وأنفع العبادات وأرفع العبادات، الذكر باللسان أيسر العبادات، ولا ينبغي أن يجف الذكر عن لسان عابد لله. لا يزال لسانك ربا بذكر الله. حين يشكر رجل كبير السن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال الإسلام كبرت علي، كبرت سني، ولا أستطيع القيام ولا الصيام ولا الجهاد، فماذا يفعل؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ذكر الله والأنفع والأيسر والأرفع، الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتهليله، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل، يذكرن بأصل صاحبهن، وأيكم لا يحب أن يكون له ما يذكر به عند ربه. تذكر الله كثيرا فيذكرك، ولذلك العبادة الوحيدة التي ليس لها حد ولا منتهى هي الذكر، كما قال عبد الله بن عباس كل عبادة حد الله لها حدا إلا الذكر، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. العبادة التي ليس لها حد هي الذكر، ولذلك أيسرها وأنفعها وأرفعها. وزوجة صالحة، وزوجة صالحة تعينها على أمر الآخرة، النظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غضبها حفظت، وإن أقسم عليها أبرت. أقول في هذا المجال نقطتين، نقطتين. النقطة الأولى للنساء من هدي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لا تكون الزوجة صالحة في رضا من الله حتى تقر عين زوجها بها، حتى تقر عين زوجها بها، ليس في مجرد الجمال، هذه نقطة واحدة، ولكن في الاهتمام بمظهرها شيء جميل، أن تهتم بمظهرها شيء جميل، وأن تظهر أمامه بأنها في حالة الرضا، لا تكسر في وجهه، لا تكسر الإحاح عليه، لا تطالبه بما يزيد عن طاقته، لا تحمل لسانها عليه إذا دخل بيتها كما بين رسول الله من علامات الشقاء. زوجة غير صالحة إذا دخل عليها حملت عليه لسانها. هذه المرأة الصالحة التي تكون في رضا ربها، وهذه المرأة التي تساهم في بناء مجتمعها، تخرج ذرية صالحة وتساهم في بناء المجتمع، وتعين زوجها على أن يتفرغ في العمل للدنيا وللدين. فإذا تفرغ زوجها في العمل للدنيا والدين أصبح المجتمع متكاملا متكافلا. إذن هي خير عون للرجال، المرأة الصالحة خير عون للرجال في أداء مهمتهم في داخل البيت وفي خارج البيت، وهي المحضر الذي يتربى فيه الشباب وتتربى فيه الأجيال. فإن كانت صالحة خرجت أجيال صالحة، وإن كانت صالحة خرجت أجيال رابحة، والعياذ بالله. زوجة صالحة، أقول النقطة الثانية التي لا أغفل عنها، أن الزوجة الصالحة لا تتأتى إلا بصلاح الرجال. الزوجة الصالحة لا تتأتى إلا بصلاح الرجال، هي قد تحمل المسؤولية على النساء. فالمرأة قبل أن تكون زوجة كانت بنتا لرجل، لو ربانا على الصلاح وعلى الشريعة وعلى الدين لكانت زوجة صالحة، إذن أبوها كان مسؤولا عنه وأبوها كان مسؤولا عنه. إذن الرجال مسؤولون عن تربية النساء أولا، وعن توجيه النساء ثانيا في البيوت، وأن يعينها على طاعة الله وعلى طاعته هو، إن عاملها بالمعروف وبين لها أوجه الخير وأوجه الحق تتبعه. إذن الرجال مسؤولون أولا مع النساء. فاستجاب له ربه أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، هكذا يعلمنا القرآن وهكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقوا في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. الله أكبر.